بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام. انتهينا يوم أمس ولله الفضل والمنة عن الجزء الأول، عليكم السلام، من موضوعنا، وهو مسألة ما الذي ينبغي للخطيب أن يقتني من كتب. ذكرنا بعض التفاصيل عن الكتب، لكن فاتني أن أشير إلى الكتب في السيرة. ما ذكرنا الكتب التي تحتاج إليها في السيرة. هناك كتاب قيم بالنسبة إلى السيرة، كتاب الروض الأنف للسهيلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الروض الأنف، نعم، الأنف للسهيلي. إذا اقتنيت هذا الكتاب فإنك تقتني ثلاثة كتب. الكتاب الأول سيرة ابن إسحاق مع سيرة ابن هشام مع إضافات الإمام السهيلي رحمه الله تعالى، فجمع ثلاثة كتب في كتاب واحد. يغنيك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب عن الكتب الأخرى. جزاك الله خيرا، الله يرضى عنك. وكذلك ترجع إلى البداية والنهاية، ضروري تقرأ البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذا مكنك الله عز وجل من الاطلاع على هذه الكتب تكون قد أخذت نصيبك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاريخ الأمم والملوك، نعم، للإمام الطبري رحمه الله. عليكم السلام. لا تقرأ شيء لمفكري إخوان مصر، لا تقرأ لهم شيء في السيرة. وقد رأيت كتاب الرحيق المختوم كل من هذا النمط، كل كتاباتهم في السيرة من هذا النمط، وهم من أكثر الناس الذين يكتبون في السيرة، وبالذات علي الصلابي هذا يكثر من الكتابة في السيرة، وغيرهم أيضا يكثرون من الكتابة في السيرة. فلا تقرأ لهؤلاء شيء. هذا لا يعني بأن كل ما كتبوه خطأ، لا، فيه صواب، لكن الخطأ الموجود فيه خطأ قاتل. فالأولى أن تتجنب قراءة السيرة من خلال هؤلاء، لأنهم يفسرون السيرة وفق منهاجهم وليس وفق دينهم. نعم، هذه فاتني أن أنبه إلى هذا الأمر. نكمل حديثنا لهذا اليوم، ويكون الموضوع الثالث بعد الكتب تكملة، أو الموضوع الثاني إن شاء الله تعالى، عن النية، الخطيب ونيته في العمل. حديث الإمام البخاري عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أن قبول الأعمال متوقف على صلاح النيات، فإذا صلحت النية والعمل موافق للشرع فإن الله تبارك وتعالى يتقبل هذا العمل. والخطباء وأصحاب المحاضرات والدروس قد يكونون من أكثر الناس ينبغي لهم أن يهتموا لنياتهم، لأنه يتعامل مع مسألة دين وتعليم الناس أمور دينهم، والنية تتفلت من الإنسان. في عملنا أعاننا الله تبارك وتعالى على الانتباه لهذا الأمر. فعندما كنت أهم بكتابة الموضوع كنت أكتب في أعلى الصفحة في الزاوية اليسرى من كل صفحة من بداية موضوع، كنت أكتب حتى يبقى شيء أمام ناظري وما أنسى أقول: اللهم لأجلك أسعى ولأجلك أعمل فأعني. هذه العبارة كنت أكتبها في بداية كل خطبة حتى تبقى هذه الكتابة أمام ناظري وتذكرني بالنية. فما كتبت خطبة إلا وكتبت هذه العبارة في أعلى الصفحة فوق السطر: لأجلك أسعى ولأجلك أعمل فأعني. كذلك طبعا هذا موطن، المواطن التي تزل بها الأقدام بالنسبة للخطيب هذا موطن، لأنك إذا بدأت بالكتابة ونيتك لغير الله عز وجل ما تنال شيئا من الأجر، فتكون حريصا على أن تكون البداية لله تبارك وتعالى، وأنت تكتب المسودة وأنت تكتب المبيضة دائما على دوام مراقبة النية. ثم بعد ذلك عندما كنا نخرج من البيت باتجاه المسجد كنا ندعو بالأدعية التي تعيننا على تذكر النيات: اللهم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت طلبا لمرضاتك. هذا الدعاء بهذه الصيغة جاء في حديث ضعيف، فأنت لا تدعو به على أنه ضعيف، لكن ادعو به على أنه دعاء، لأن الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة في سمرقند عندما ضيق عليه قليلا كما ذكر ابن حجر في الفتح كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، ويكمل باقي الدعاء. فتنتبه لهذا الأمر وأنت تخرج من البيت باتجاه المسجد، وفي الطريق تكثر من الدعاء أن يوفقك الله عز وجل فيما تسعى إليه. وكنا ننتبه أيضا يعيننا الله عز وجل على الانتباه في دخول المسجد، لأن هذا موطن اغترار والعياذ بالله، إذا رأيت المسجد يكتظ بالناس قد يصيبك ما يصيبك، وهذا موطن مدخل من مداخل الشيطان والعياذ بالله، فعليك أن تتذكر حتى تبقى النية صحيحة عندك أن هؤلاء إذا أخطأت ستضلوا، إذا لم تتقن عملك هؤلاء سيضلون، فهذا يعينك على أن تتواضع وعلى أن تحافظ على نيتك. وكذلك عندما كنا نرتقي المنبر أيضا كنا نستحضر نياتنا، فكنا على اتصال دائما لي مع الله عز وجل. هذا الأمر تكتسبه بالاستعانة بالله عز وجل ابتداء وبالمواظبة والحرص انتهاء. والذي يعينك بعد الله عز وجل التقوى، التقوى يعين الإنسان على تذكر الله عز وجل في المواطن التي تكون الأعمال لله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن التقوى تعينك على تصحيح النيات في كل المواطن التي تمر بها. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، ينبغي أن تجعل لك مقاصد ونيات من الخطابة، يعني عندما يوكل إليك أمر الخطابة اجعل لك نيات واجعل لك غايات ومقاصد. أولى هذه النيات ينبغي لك أن تجعلها في أمام عينيك أن تعتبر أن هذا العمل الذي تقوم به عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن هذه مهمة الأنبياء والرسل، فتعلم الناس كيف يكونون عبادا لله عز وجل، إذن عملك هذا عبادة، فتجعل نيتك أنني أتقرب بهذا الكلام الذي أقوله على المنبر أو في درس أو في محاضرة، أنني أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. وهناك حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال الشيخ أحمد شاكر أن الحديث صحيح، قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض وحتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير، يرحمكم الله، على معلم الناس الخير. وعملك هذا يقينا من الأعمال الجليلة في تعليم المسلمين أعمال الخير، فتجعل لك نية أنني أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل في هذا العمل الذي أقوم به، هذه نية ينبغي لك أن تحرص عليها. النية الأخرى التي ينبغي لك أن تحرص عليها أن تجعل همك تعليم المسلمين أمور دينهم، أنت تعلم أن الرجل عندما يقدم على عمل النيات كثيرة، لكن ما أنصحك به، احصر نيتك في هذا، أنك تريد أن تعلم المسلمين أمور دينهم، وأنت تعلم كم غاب من الدين عن الناس، بحيث لا يأتي مسلم إلى المسجد ويخرج إلا وقد تعلم في ذلك الأسبوع شيئا من دينه. الآن الأمر الحمد لله نحن في ساعة، لأن المساجد مفتوحة، إذا كانت الإمكانيات موجودة ممكن أن تكون المحاضرات متواصلة، لكن حديثي كان في زمن البعثيين، يعني فقط في أيام الجمعة هناك خطب، خارج أيام الجمعة لا يجرؤ أحد أن يلقي محاضرة أو يلقي درس، إلا إذا أوجد لنفسه مناسبة من المناسبات ممكن أن يستغلها ويذكر الناس ببعض أمورهم. فكانت الجمعة تمر على الناس، إذا كانت النية أنني يجب أن أعمل شيء وأعلم هؤلاء الناس ما ينبغي لهم من الدين. والآن أيضا الناس بحاجة إلى هذه النية في العمل، لأنه لا تظن أن الناس الآن يعرفون كل شيء عن دينهم، بل يجهلون أكثر الأشياء عن دينهم. قبل فترة كنا عند أحدهم لعمل متعلق بعمل دنيوي، كان معه طفل، بدأ الرجل يتكلم أن هذا ابن أخي وأخي قتلوه، والآن تزوجت زوجة أخي وهذا ابنه وأريد أن أسجله باسمي. إذن هذا الرجل لحد الآن لا يعلم إيش معنى التبني، تبني لا يعلم، يريد أن يسجل. قلت هذا لا يجوز، ما ينبغي لك شرعا، لا يجوز لك. قال ما يجوز؟ قلت نعم ما يجوز هذا الأمر. إذن لا تظن أن المسلمين الآن بعد أن فتح الله عز وجل لنا أنهم يعرفون أمور، لا، لا يعرفون، أكثرهم لا يعرفون أشياء كثيرة عن دينهم. فاحرص على أن تكون في خطبتك أنه تعلم هؤلاء الناس أمور ديني. عندما نصل إلى كتابة الخطبة سننبه إلى بعض المسائل إن شاء الله تعالى. دليل ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، أو مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص من آثامهم شيئا. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن إذا جعلت نيتك تعليم هؤلاء الناس أمور دينهم وعملوا، ستنال من الأجر بقدر ما يعملونهم. فإذا كان 1000 رجل مسلم يصلي في المسجد وتعلموا منك أشياء وعملوا بهذه الأشياء التي تعلموها، تنال أجر 1000 رجل وأنت ما أقدمت إلا على عمل ذاتك فقط. يعني قد علمتهم أن يعملوا شيئا من الدين، أنت تعمله، إذا عملت أنت تعمله لوحدك تأخذ أجرك لوحدك، لكن هؤلاء 1000 إذا 500 منهم التزموا بما علمتهم إياه، 500 أجر سيأتيك من هؤلاء دون أن ينقص من أجورهم شيئا. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام مسلم رحمه الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أبدع بي فاحملني، إني أبدع بي فاحملني. رجعت إلى كلمة أبدع فوجدت الشراح قالوا أبدع بمعنى هلك وتعب، ومعنى أبدع في هذا الحديث أي هلكت دابتي فأحملني على داب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عندي. قال رجل من الصحابة: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له من الأجر مثل أجور فاعله. إذن دل على خير يأخذ أجر ما يفعله أولئك. فتحرص على هذه النية وأنت تكتب الخطبة وأنت تلقي الخطبة على المنبر، فلا تضيع ساعة في كلام لا طائل تحته، لا، أوصل إلى هؤلاء الناس شيئا يتعبدون به. أما النصائح والوعظ وما إلى ذلك هذا ينسى بمجرد أن يخرج من الباب، لا، أوصل له هذا الدين وعلمه ما المطلوب منه، فسر له آية، اشرح له حديث، علمه ما الذي ينبغي له تجاه الله عز وجل، بحيث إذا خرج يتعبد بما سمع منك من كلام وبما علم منك من دين. فإياك والكلام الطويل، وبعد ذلك قال الله تعالى: وكلام طويل، وقال رسول الله، وكلام طويل، وقال الشاعر. هذه ليست خطب، هذه المسلمون ما يستفادون من هذه الخطب، وسنتوسع في هذا الأمر في حينه إن شاء الله تعالى. النية الثالثة، أوصيك أن تجعل نيتك على أن تغير المنطقة التي تعيش فيها. هذه المنطقة التي تعيش فيها، غير هذه المنطقة واقعهم إلى واقع إسلامي. أما كيف تحقق هذه النية من خلال المنبر؟ في بداية عملنا في الخطاب أعانني الله عز وجل على أن أنتبه لهذا الأمر، أن هؤلاء الناس أنا منهم، أعلم كيف كان التزامنا وكيف ديننا وكم من المخالفات موجود في الساحة في وسط المسلمين. فعقدت النية بعد معونة الله عز وجل أن أعمل على أن أغير هؤلاء الناس على أن يكونوا مسلمين. كل هذه المخالفات التي أراها أستعين بالله عز وجل على أن أعالجها وأن أحملهم على أن يلتزموا بضوابط الشرع. لكن في الوصول عندما انعقدت هذه النية كان السؤال كيف أستطيع أن أفعل ذلك؟ أريد أن أفعل هذا، لكن ما هي الوسائل التي ستعينني على تحقيق هذه الغاية؟ الله تبارك وتعالى أعانني على أن علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجلا واحدا وغير مجتمعا بكامله. ليس مجتمع لديه بدع ومخالفات ومعاصي، لا، مجتمع مشرك يعبد إلها يراه حوله إلى رجل يعبد إلها لا يراه. وهذه انتقالة عجيبة في حياة الناس، أنه يعبد إلها يتمسح به ويراه. الآن يريد من خلال هذه الأدلة، من خلال الآيات والأحاديث، أن يعبد إلها لكن لا يراه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حقق هذا الشيء. فكان السؤال كيف مكن الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير ذلك المجتمع الشركي إلى مجتمع توحيد وعبودية ووحدانية لله عز وجل. في البحث عن الإجابة لهذا السؤال وجدت أن الوسيلة الأولى القرآن الكريم. القرآن الكريم وسيلة إذا عملت من خلاله وبه وتعاملت مع المسلمين من خلاله وبه بإذن الله تعالى ستغير هذه المنطقة التي أنت تعيش بينها. إذن الآيات التي كانت تغير هؤلاء الناس، لكن دورك الآن في جعل القرآن وسيلة للتغيير المنطقة التي تعيش فيها. يعني ما هي الخطوات التي تتبعها حتى يكون القرآن وسيلة للتغيير؟ الخطوة الأولى أن تحمل الناس، أن تحمل المسلمين على قراءة هذا الكتاب، أن تحملهم على قراءة هذا الكتاب بما تستحضره من الأدلة، بما تستحضره من الترغيب، بما تستحضره من الترهيب. إذن عملك أن تحملهم على قراءة هذا الكتاب، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن تعمل على أن تفهمهم آيات هذا الكتاب المبارك، وهذا دورك. من خلال المنبر، عن طريق الخطب، تفسر لهم الآيات وتعلمهم ما المطلوب منهم تجاه هذه الآية. فإذا أفهمتهم الآيات عند ذلك يبقى أن يعملوا، وتحملهم على العمل بالترغيب والترهيب، ترغبهم في هذا العمل من ناحية الأجر ومن ناحية العبودية لله تبارك وتعالى، وترهبهم من ترك العمل بعد أن علمت. ثم بعد ذلك أن تكون النية لله عز وجل، وهذا يكون دورك أن تنبههم على أنك إذا قرأت وعلمت وعملت أن تخلص النية لله عز وجل. فإذا عملت بهذه الطريقة مع كتاب الله تبارك وتعالى، يقينا هذه الآيات إذا أوصلتها إلى الناس ستكون هذه الآيات وسيلة تغيير للمجتمع. أنا أذكر كنا نعمل بهذه الطريقة، كان كل الخطب تدور حول الآيات وحول الأحاديث، ما تكلمنا عن أشياء أخرى. كان أحيانا يأتيني أناس ممن نعرفهم من الذين يترددون إلى المسجد، أذكر منهم رجل كبير في السن، قال لي مرة، قال جزاك الله خيرا، أنا عندما أقرأ الختمة من القرآن الآية التي أفهم معناها أتلذذ بقراءتها عندما أصل إليه، لأنني أعلم ماذا يريد الله عز وجل مني بهذه الآية. في ذلك الوقت علمت كم يحتاج هؤلاء الناس من تعب ومن عناء حتى يفهموا كل كتاب الله عز وجل. إذن آية إذا فهمها يتلذذ بها لي، يقول أنا أفهم هذه الآية ما المطلوب منها، أما باقي الآيات قد أفهم وقد لا أفهم. إذن هذه إحدى وسائل تغيير المنطقة التي تعيش فيها. وجدت الوسيلة الثانية في ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجعل خطبك آيات واجعل خطبك أحاديث. أما بالنسبة إلى الأحاديث فحديث رواه ابن أبي شيبة أظن في المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا وأمرتكم به، وليس من شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا ونهيتكم عنه. إذن إذا رجعت إلى هذه الأحاديث يقينا ستجد الأحاديث التي تأمر الناس بأعمال إذا أتوا بها يقربهم من الجنة، وستجد أحاديث إذا أوصلتهم إياه ستجد إذا عملوا بهذه الأحاديث سيبتعدون عن النار، وهذا دورك الآن. إذن هذه هي الوسيلة الثانية إذا عقدت النية على أنني أعمل على تغيير المجتمع. الوسيلة الثالثة بعد كتاب الله عز وجل وبعد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاقك في تعاملك مع جيرانك، في تعاملك مع المسلمين، في تعاملك مع أهلك. ينبغي أن تنعكس هذه الأخلاق على أن تكون على درجة عالية. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان أهل الشرك يسمونه الصادق الأمين، وبعد أن حمل هذه الرسالة ما كذبوه لذاته، هم كانوا يسمونه صادق لكن كانوا يكذبون الدين الذي جاء به. قول الله تبارك وتعالى: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن بقى الرسول صلى الله عليه وسلم رغم ما فعل فيهم ورغم ما قال في آلهتهم وفي آبائهم وفي أجدادهم، كانوا لا يستطيعون أن يقولوا عنه إلا الصادق الأمين. فأنت إذا بدأت بالخطب عن الآيات وعن الأحاديث ستختلف مع كثير من الناس، فاحرص على أن لا تتغير نظرتهم إليك من خلال أخلاقك، حتى لو نالوا من دينك لكن لا يستطيعون أن ينالوا من ذاتك. يقول هو الرجل ما شاء الله عليه، رجل صادق ورجل نزيه ورجل ورجل، ولكن قد يتكلم على أنه جاء بشيء لا نعرفه وبدين ما سمعناه سابقا. هذا الكلام لا يضر لأن الأنبياء كلهم قد قيل فيهم هذا الكلام. فتحرص على الأخلاقيات في التعامل حتى إذا نالوا من دينك أو من دعوتك تبقى ذاتك مصانة في نظر هؤلاء الناس، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ما قالوه في ديني أما ذاته ما كانوا يستطيعون أن يمسوه. هذه الوسيلة الثالثة في نيتي أن تغير الواقع الذي تعيش فيه. الوسيلة الرابعة الجرأة في الطرح، أن تكون جريئا في الأمور التي تطرحها، لكن بشرط أن تتيقن أن هذا من الدين، ليست من الأمور التي لا تمت إلى الدين أو لأناس آخرين. فعندما تتيقن أن هذا الذي كتبته هو دين أهل السنة والجماعة وهو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه، عند ذلك لا تتردد في طرح أي موضوع، وإن أصبت ما أصبت وإن قالوا ما قالوا لا يهمك هذا الأمر، لأن الطرح بهذه الطريقة هي التي تغير الواقع وتغير حال الناس. أما مسايرتهم ومسايستهم ومداراتهم على حساب إبقائهم على ما هم فيه من ضلالات ومن بدع ومن مخالفات ومن آثام، أنت ما عملت شيء. اسم أضيف إلى الأسماء التي مرت على المسجد لا أكثر. إذن أن تكون لديك الجرأة على أنني أطرح الموضوع الذي أرى أن الناس يحتاجون إليه بغض النظر عمن سيعترض وعمن لا يعترض. وهذه أعاننا الله عز وجل على هذا الأمر في بداية عملنا. ولهذا عندما بدأنا بالحديث عن الشرك أنا كنت أعلم أنني أصيب أهل التصوف، وأهل التصوف في ذلك الوقت كما تعلم كانوا هم الدولة، عزة إبراهيم وما تحته من الناس. وكان مجرد إشارة من أحدهم على أنه هذا وهابي إن لم يسجن يعزل من الخطابة، لكن هذا ما كان يمنعنا أن نقول ما يرضي الله عز وجل. ولهذا بقى هذا العمل لمدة سنتين دون أن يمسنا أحد بشيء. ووصل الأمر ولله الفضل والمنة أن التكايا التي كانت في المنطقة ما بقي فيها إلا الرؤوس، لأننا ما كنا نخاطبهم إلا بالآيات، وما كنا نخاطبهم إلا بالأحاديث على فهم أهل السنة والجماعة. كان معنا في منطقتنا أيضا رافضة، وكنا نعلم أي المواضيع نطرحها وتزعج هؤلاء الناس، وعلمنا أن هؤلاء كانوا على اتصال بالدولة وكانوا لهم نفوذ في الحزب، وهم أساسا حاقدين وأعداء لنا، لكن هذا لا يمنع أن أتردد عن أطرح الموضوع الذي أريده وفيه مرضات الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى إذا رضي عنك لا يهمك بعد ذلك عباد الله أو خلق الله عز وجل. في هذا المقام أحد أتباع يزيد ابن معاوية كان أحد المتولين لبعض شأنه لبعض أموره، قدم إلى الكوفة فاستدعى الإمام الشعبي والحسن البصري، ألا ما أذكر هذين العالمين الجليلين، وبدأ يستفتيهم في أمر. قال أنا أحيانا يأتيني الأمر من الخليفة من يزيد أن افعل كذا، وأرى أنني إذا فعلت أغضب الله عز وجل، ولكن أخاف منه فألتزم بأمري، أترون لي يعني متسعا في هذا الأمر؟ فتكلم الإمام الشعبي وأراد أن يسوغ له الأمر نوعا ما، أنه هذا خليفة وهذا أمير وهذا. فسأل الحسن البصري رحمه الله، قال ماذا تقول يا حسن؟ قال قد سمعت من الشعبي. قال لا أريد أن أسمع منك. قال اسمع يا فلان، إذا عصيت أمر يزيد وأطعت الله عز وجل فإن الله يحميك من يزيد، لكن إذا أطعت يزيد وعصيت الله يزيد لا يستطيع أن يحميك من الله. إذن إذا بدأت بهذه الطريقة تعمل أرضيت الله عز وجل لا يهمك بعد ذلك هؤلاء الناس ماذا يقولون وماذا يفعلون. ولهذا عندما بدأنا في مسائل كانت تمس الرافضة كانت محاضرات عن سورة النحل، هذه السورة من السور المباركة، وصلنا تقريبا في شهر رمضان إلى الآية 24، طوال شهر رمضان ما فسر إلا 24 آية من هذه السورة، وكنا نعلم أن الأمر يمس هؤلاء، لكن هذا دين على أهل السنة أن يتعلموا وأن يعرفوا حقيقة هؤلاء. أيضا أرسلوا إلى رجل كبير في السن توفي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه، كنا على علاقة به في ذلك الوقت، أرسلوا إليه وفد من الرافضة جاء، بعد ذلك علمت أسماء هؤلاء. طبعا هذا الكلام سمعته من هذا الرجل الذي ذكرته لك توفي. قال جاءني مجموعة منهم قالوا لي قل لصاحبك، يعنونني، قل لصاحبك ألا توجد في القرآن سورة غير سورة النحل، ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فالرجل كان صاحب لسان، قال أنا صاحبي يتكلم عن الشيطان، الحديث عن الشيطان يزعجكم؟ نعم. فما همنا أمر الرافضة في ذلك الوقت، وقلنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد تقبل منا ما قلناه في ذلك الوقت. كان الحديث شيء آخر عن البعثيين في ذلك الوقت، وهذه كانت مجازفة حقيقة، لكن هذا دين. فكان المدخل عن طريق اليهود، لك تتكلم عن اليهود وتعري هؤلاء. فكانت مجموعة من الخطب عن اليهود، أذكر 14 خطبة تقريبا عن اليهود، 13 خطبة، والخطبة الأخيرة كانت الوعد والبشار. الله تبارك وتعالى دفع عنا البعثيين طوال هذه الخطب، ما استدعيت مرة واحدة. علما أننا ذكرنا الرؤوس فيهم بالأسماء، لكن الله تبارك وتعالى دفعهم لأنهم كانوا يريدون أن تكلم عن أي شيء فقط، لا تتطرق إلى الشرك، لأن مسألة التطرق إلى الشرك معناتك تدخل في إشكال مع الصوفية وتدخل في إشكال مع الرافضة، وهم لا يريدون هذه الإشكالات. وكانت العناوين يهود يهود، وهم يرضون أنه تتكلم عن اليهود ما في إشكال، لكن ما كان يعرف ما الذي يقال في هذه الخطب وما الذي أثيرت في هذه الخطب، فدفعهم الله تبارك وتعالى عنه. إذن تكون جريء بعد أن تتيقن أن هذا من الدين، تكون جريء في طرح هذه المواضيع حتى تغير هذا الواقع المخالف للشرع إلى دين الله تبارك وتعالى. هذه المسألة الثانية في دورتنا هذه، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة.